والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. آخر حديث أخذناه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأتم فابدأوا بيمينكم. وقلنا هذا الحديث فيه الأمر بالبدء بالأعضاء اليمنى قبل اليسرى في الوضوء، هذه المسألة الأولى، وقلنا هذا من باب الاستحباب، والأمر هنا للاستحباب فقد أجمع العلماء على هذا. والمسألة الثانية من عموم حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، فذكرت أشياء وقالت: في شأنه كله وفي شأنه كله. قلنا: وهذا هو الأصل، إلا ما كان على سبيل الأذى، ما كان على سبيل عدم ما كان من غير ما، نحن قلنا خلاص من معه حد لا يطلب الآن، الذي معه يعني شيء يريده يطلب وقت الدرس العام، فليس الجميع موجودا يعني عندنا هنا في الدرس. طيب، إذا لم يكن على سبيل التكريم، فالمذكور عند الفقهاء أن الأولى الابتداء باليد أو بالجهة أو باليد اليسرى، كالاستجمار مثلا وكخلع النعل واللباس. طيب، هنا مسألة ثالثة نبتدئ بها: ما كان فعله محتملا لا نستطيع أن نجزم، ما كان فعله محتملا لا نستطيع أن نجزم فيه بتقديم اليمنى أو بتقديم اليسرى، وسببهم الاختلاف فيه، هل هذا الفعل من باب التكريم فتقدم اليمنى، أم هذا الباب ليس من باب التكريم والتشريف فتقدم اليسرى. ويحصل هنا اختلاف بين العلماء بحسب إدراك العلة المناسبة، هل تدخل في التكريم أم في عدمه. على سبيل المثال، الاستياك، على سبيل المثال الاستياك، هل يستاك، هل الأفضل أن يستاك بيده اليمنى أم أن يستاك بيده اليسرى؟ فيه خلاف بين العلماء بسبب الاختلاف في إدراك العلة المناسبة لتعليل الحكم هنا. فالقول الأول: الأفضل أن تقدم اليمنى، الأفضل أن يستاك باليد اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبهم التيمم في طهورهم، والسواك من باب التطهير، والسواك من باب التطهير، وهذا هو المشهور عند المالكية، عند الحنفية والمالكية، وقال به بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة. والقول الثاني: الأفضل تقديم اليد اليسرى، أو الأفضل الاستياك باليد اليسرى، لأن الاستياك من باب إماطة الأذى، من باب إماطة الأذى، ومثل هذا الأفضل أن تقدم فيه اليسرى، كالانتثار مثلا، كالانتثار إذا استنشقت تنتثر بشمالك، وهذا هو مذهب الحنابلة والمشهور عند الحنابلة، وقال به بعض فقهاء الحنفية والشافعية. والأمر هنا والله أعلم واسع، الأمر واسع، فهذه العلل المذكورة للفريقين متساوية ومحتملة، فلا نستطيع أن نجزم بالحكم هنا وباختيار الأفضل. العلل المذكورة هنا متساوية، كلها متساوية، العلل المذكورة هنا متساوية ومحتملة، فلا نستطيع أن نجزم بأحد الحكمين وباختيار أحد الرأيين. فهذا مثال لما يكون الفعل يكون الفعل فيه محتملا، هل نقدم فيه الجهة اليسرى أم نقدم الجهة اليمنى بحسب التعليل المذكور في المسألة لأصحاب الأقوال. طيب، قال بعد ذلك: وأما بالنسبة للفائدة، وأما بالنسبة للجهة من الفم التي تقدم، تقديم الجهة اليمنى، تقدم الجهة اليمنى أم اليسرى في السواك؟ فهل تبدأ بيمين فمك، باليمين من فمك، أم باليسار من فمك؟ فهذا الأمر فيه واضح أن الأفضل أن نبدأ بالجهة اليمنى من الفم، ثم نعقب بعد ذلك بالجهة اليسرى عند الاستياك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهورهم، وكما مر معنا أن السواك من سنن الوضوء. لهذا استحب فقهاء المذاهب الأربعة التيمم في هذه الحالة، فتبدأ بالجهة اليمنى من الفم ثم الجهة اليسرى، كما تبدأ باليد اليسرى اليمنى ثم اليد اليسرى، وهكذا الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. طيب، ها نعم، هذا لو تغلقه أحسن، أنت الذي عند الباب اغلق هذا الباب بالمرة خلاص، ونخله مغلق أحسن، لا في غبار أو برد أو من يدخل منه. ندخل الآن ماذا في الذي بعد؟ وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم كما سمعتم، وفيه المسح على العمامة وعلى الخفين، والمسح على الخفين سيتكلم عليه المؤلف في باب مستقل، فنجعل الكلام الآن على بعض أحكام العمامة. فقه الحديث هنا مسائل حول المسح على العمامة. المسألة الأولى: متى يصح المسح على العمامة؟ متى يصح المسح على العمامة؟ جمهور أهل العلم أنه يصح المسح، يقولون يصح المسح على العمامة مع وجود العذر وبدونه، مع وجود العذر وبدونه، مع خشية أن يتضرر بنزعها ومع عدم خشية ذلك، أي على كل حال، وذلك لأن الأحاديث التي جاءت في مسح النبي صلى الله عليه وسلم للعمامة عند الوضوء كحديث المغيرة هنا جاءت مطلقة، فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، جاءت مطلقة فتبقى على إطلاقها، فليست مقيدة بوقت ماذا؟ بوقت العذر أو بوجود العذر. فلم ينقل لنا في الأحاديث هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة ولم يمسح على رأسه لوجود سبب، لوجود عذر، لخشية الضرر. إذن لما لم يكن هذا موجودا فكان التقييد به أمرا، فكان التقييد به أمرا زائدا يحتاج إلى دليل. فنقول هذا القول هو الصحيح، لك أو للمتوضئ أن يمسح على عمامته مع وجود العذر وبدونهم، ومع خشية الضرر بنزعها، ومع عدم خشية الضرر من ذلك أو بذلك. طيب، المسألة الثانية: المسح على العمامة وحدها، المسح على العمامة وحدها الذي ذهب إليه جماعة من الصحابة والتابعين وهو مذهب الظاهرية والمشهور من مذهب الحنابلة، وجاء عن غيرهم أنه يشرع المسح على العمامة وحدها، فلا يلزم على المتوضئ أن يمسح على جزء من رأسه ثم يكمل على العمامة. فقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث من فعلهم ذكر فيها أنه مسح على العمامة، وليس فيهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح عليها بعد أن مسح على بعض رأسه ثم كمل المسح بمسحه على العمامة. ففي صحيح البخاري عن عمرو بن أمية قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. وهذا الحديث كما سمعتم رواه البخاري، وقد أعل بما لا يقدح. وعن بلال رضي الله عنه قال: مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار، رواه مسلم. والمراد بالخمار هنا العمامة، فالمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس العمائم، أو أنه كان يلبس العمامة. فكما هو ظاهر من هذه الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها ولم يمسح على معها على جزء ماذا؟ على جزء مما ظهر، أو ولم يمسح معها على ما ظهر من رأسه. وهذا القول هو الصحيح، فيجوز للشخص أن يمسح على العمامة وحدها إذا أراد الوضوء، ولا يلزم أن يمسح على ما ظهر من رأسهم. وأما حديث المغيرة ابن شعبة المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة، لا يلزم منه أنه لابد، لا يلزم من هذا أن المسح على العمامة لا يصح إلا إذا مسح على ناصيته، والناصية هي مقدمة الرأس، هي مقدمة الرأس. فقد جاءت أحاديث كما سمعتم فيها الاكتفاء، أو يظهر منها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بمسح العمامة وحدها. فيكون المذكور في حديث المغيرة من باب ماذا؟ التنويع، من باب التنويع في كيفية المسح على العمامة في الوضوء. فله طريقتان: الطريقة الأولى أن يمسح الشخص على ما ظهر من رأسه ثم يكمل المسح على العمامة. والطريقة الثانية أن يقتصر في المسح على العمامة وحدها. وقلنا بالأخذ بالطريقتين لأن الأدلة جاءت تؤيد هذا وذاك، ولكن مع هذا الأفضل أن يمسح الشخص ما ظهر من رأسه ويكمل المسح على العمامة، خروجا من الخلاف وأخذا بالاحتياط. فنخشى، أو لما قد يخشى من كون حديث المغيرة مقيدا لما جاء مطلقا في حديث بلال وعمر بن أمية وغيرهما. فيجوز أن تمسح على العمامة وحدها هكذا، هذه العمامة مثلا إذا لبس العمامة، والعمامة معروفة عند الناس التي يشد بها الرأس، فتمسح عليها فقط هكذا. ولك أن تمسح على بعض ما ظهر من الرأس، الناصية المقدمة، وتكمل المسح على العمامة، وهذا أفضل وأحوط كما سمعتم. وإذا مسح الشخص على العمامة وحدها فيحاول الاستيعاب لجميع ما يستر الرأس من هذه العمامة، ولو مسح على أكثرها أجزأ إن شاء الله لصعوبة الاستيعاب. ونقول بالاستيعاب أو محاولة الاستيعاب، لأنها حلت مكان الرأس. وقد مر معنا أن المسح على الرأس يشترط فيه الاستيعاب، فنقول في المسح العمامة هي بدل عن المسح على الرأس، على الظاهر الرأس، فيحاول الشخص الاستيعاب، وإلا فيجزئ المسح على أكثرها إن شاء الله لصعوبة الاستيعاب، لصعوبة استيعاب مسحها، والله أعلم. طيب، المسألة الثالثة، المسح على الطاقية والخمار، المسح على الطاقية والخمار. أما المسح على الطاقية، الطاقية وهي الكوفية، فجمهور أهل العلم على أنه لا يشرع المسح عليها لعدم وجود دليل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الطاقية أو أقر المسح عليها، ولا تقاس على العمامة، لأن العادة في هذه الطاقيات أنها لا تستر جميع الرأس ولا يشق نزعها، فلم تشبه العمامة تماما، فلم تشبه العمامة من كل الوجوه، فلا تقاس عليها. فالطاقية لا تستر الرأس غالبا بخلاف العمامة، ولا يشق نزعها غالبا بخلاف العمامة، إذا نزعتها تحتاج بعد ذلك تلف وتشد إلى آخره، ففيها مشقة، ففيها نوع مشقة. وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي عليه كما سمعتم جمهور أهل العلم، لا يشرع المسح على الطاقية أو ما يسمى بالكوفية. وأما الخمار فالمشهور من مذهب الحنابلة، والذي اختاره الإمام ابن حزم وبعض أهل العلم، أنه يشرع المسح على الخمار. والخمار يلف على جميع الرأس ويشد من تحت الحلق، يلف على جميع الرأس ويشد من تحت الحلق، وهذا أشبه أو شبيه بالعمامة. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار كما في حديث بلال السابق ذكره. وروى الإمام ابن أبي شيبة عن أم سلمة، روى الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها مسحت على خمارها في الوضوء، وهذا فيه انقطاع، لكن قد وصله المنذر ابن المنذر في كتابه الأوسط، فالسند حسن، قد جاء موصولا عند ابن المنذر في الأوسط، فسنده حسن. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز المسح على الخمار عند وجود المشقة من برد أو نحوه، وقال وينبغي أيضا لها أن تمسح بعض رأسها. فالأحوط والله أعلم أن يكون المسح على الخمار عند وجود الحاجة من خشية البرد أو وجود مشقة بسبب فكه ولفه مرة ثانية، أو إذا كانت امرأة تخشى من نظر الرجال فتمسح عليهم، والأفضل لها كذلك أن تمسح، أو أن الأفضل لها أو للرجل الذي سيمسح على خماره أن يمسح على جزء من رأسه، كما مر معنا أيضا في المسح على العمامة. فهذا هو الأحوط، أن يكون المسح على الخمار عند وجود الحاجة، ولا نقول الضرورة أن يتضرر الشخص إذا لم يمسح، ولكن نقول عند وجود الحاجة، والحاجة أخف من الضرورة. فإذا وجدت حاجة للمسح على الخمار وكان ساترا من الرأس ومشدودا من تحت الحلق كما سمعت، لا أنه موضوع وضع هكذا وضع رمي على الرأس، فنمسح عليه، والأحوط أن يكون هذا المسح عند الحاجة كخشية ضرر تضرر من برد أو لوجود مشقة في نزعه ولفه مرة أخرى. والأفضل أن يمسح أولا على جزء من الرأس، أي على جزء من الرأس، ثم يكمل المسح بالمسح على الخمار. طيب، الخلاصة، يشرع المسح على العمامة وحدها ولو لغير عذر، وكذلك على الخمار مع وجود الحاجة لذلك. والأفضل في المسح على الخمارة على العمامة أو على الخمار أن يمسح الشخص بعضا من رأسه، أي ما ظهر من رأسه، ثم يكمل المسح على العمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة، جمع بين الأمرين. طيب، الحديث الذي بعد، قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. تخريج الحديث: هذا الحديث بلفظ الأمر أخرجه النسائي، ابدأوا بما بدأ الله به، صيغة الأمر أي أمرهم أن يبدأوا بما بدأ الله به، وذلك عندما دنا من الصفا، فنبدأ بالصفا ثم المروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فنبدأ بالصفا ثم المروة. ورواه مسلم ولكن بصيغة الخبر، لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبدأ بما بدأ به الله، أبدأ بما بدأ به الله. وفرق بين الصيغتين، فالخبر مجرد فعل، والأمر إلزام، أو فيه إلزام للآخرين. وقد جاء عند الإمام النسائي وأبي داود وغيرهما بلفظ الخبر أو بصيغة الخبر مع الجمع، نبدأ بما بدأ الله به. إذن هي ثلاثة ألفاظ: أبدأ ونبدأ، وهما بصيغة الخبر، والثالثة تختلف عنهما بصيغة الأمر، ابدأوا بما بدأ الله به. ولما كان الحديث واحدا والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم به مرة، كان لابد من الترجيح بين الصيغتين. والصحيح في الحديث أنه بصيغة الخبر، ولا إشكال إن كان بالإفراد أو الجمع، المهم أنه بصيغة الخبر، بصيغة الفعل فقط. فعليه ما جاء عند الإمام النسائي بصيغة الأمر، ابدأوا بما بدأ الله به، يكون شاذا لا يصح، شاذا لا يصح. وبهذا أيضا خلص الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بشذوذ هذه الرواية التي هي بلفظ الأمر، ابدأوا بما بدأ الله به. والصحيح بصيغة الخبر، نبدأ أو أبدأ. طيب، فقه الحديث، مسألة: الترتيب بين أعضاء الوضوء، وهذا هو الغرض من الإتيان بالحديث هنا. وأما حديث المغيرة الأول نستدرك، حديث المغيرة الأول فمسح بناصيته على العمامة، الظاهر أن الشاهد من الإتيان به هو ما ذكرناه في المسألة الثانية. أضف هذا أن الشاهد من الحديث من الإتيان بحديث المغيرة مسح النبي صلى الله عليه وسلم بناصيته وعلى العمامة، المراد من الإتيان به والله أعلم ما جاء في المسألة الثانية التي ذكرناها. أراد المؤلف أن يبين أن المسح على العمامة يشرع لكن مع المسح على بعض ما ظهر من الرأس، على المسح على بعض ما ظهر من الرأس. وأما الشاهد من حديث جابر فهو المسألة التي سنتكلم عليها الآن، الترتيب بين أعضاء الوضوء. وقد ذهب أو الذي اختارهم الشافعية وهو المشهور عند الحنابلة وعليه جماعة من أهل العلم أن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب، فلا يصح الوضوء إلا إذا كان مرتبا. فلو ابتدأ الشخص بغسل يديه قبل أن يغسل وجهه لا يصح الوضوء. ودليلهم الأول هذا الحديث، أدلتهم الأول هذا الحديث، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به، وهذا بصيغة الأمر يفيد الوجوب. وهذا الحديث وإن جاء وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قالهم في وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قالهم عندما دنا من الصفاء أي في عند حجهم، لكن العبرة بعموم اللفظ، العبرة بعموم اللفظ. فقد قيل في الحج فلنا أن نستدل به في غير الحج مما جاء في الشرع فيه التقديم والتأخير، مما حقه التقديم ومما حقه التأخير. فابدأوا بما بدأ الله به، وهنا الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الوضوء بدأ كما تعلمون بغسل الوجه ثم اليدين ثم المسح على الرأس ثم بغسل الرجلين. فنبدأ مأمورين بما بدأ به الله، والأمر في ذو الوجوب، فيكون الترتيب واجبا. لكن هذا الحديث كما سمعتم بصيغة الأمر لا يصح، وإنما هو بصيغة الخبر، فهو مجرد فعل، والفعل لا يلزم منه الوجوب، فهو مجرد فعل، والفعل المجرد لا يلزم منه الوجوب. الدليل الثاني ما جاء في القرآن، الآية آية الوضوء، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر الله سبحانه وتعالى الوضوء، فذكر الله سبحانه وتعالى أعضاء الوضوء مرتبة. وهو وإن كان الترتيب بينها بواو الجماعة وهي لا تقتضي الترتيب، وإن كان الذكر لهذه الأعضاء بواو بالعطف بواو الجماعة وهي لا تقتضي الترتيب، إذا قلت جاء محمد وصالح لا يلزم أن محمدا جاء قبل صالح، وليس خطأ منك إذا قلت جاء محمد وصالح وكان صالح قد جاء قبل محمد، فالعطف بواو الجمع لا يلزم منه الترتيب، لا يقتضي الترتيب. لكن هنا يحمل هذا الترتيب على الوجوب، يحمل هذا الترتيب على الوجوب لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا أو ما ذكر من وضوء صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا وفيه الترتيب للأعضاء الواجبة، فيكون فعلهم مفسرا للمراد بالترتيب هنا أو لما يقتضيه الترتيب هنا وهو الوجوب. فمواظبته صلى الله عليه وسلم على الترتيب بين الأعضاء الواجبة في الوضوء يدل على أن هذا الترتيب الذي ذكر في القرآن على سبيل الوجوب. وأيضا الله سبحانه وتعالى أدخل المسح بين الغسل، فالمعروف الوجه يغسل، أن الوجه يغسل، وأن اليد تغسل، وأن الرأس وأن الرجل تغسل، والرأس يمسح. والمناسب عند العرب ألا يفصل بين الأجناس المتشابهة إلا لغرض، أي أنك تذكر الغسل أولا هذا جنس، وتذكر الأشياء التي تدخل فيه وهي اليد الوجه واليد والرجل، ثم بعد ذلك تأتي بالجنس الثاني وهو المس بعدها. فلما أدخل المس بين الغسل، مع أن المناسب عدم الانتقال وعدم الفصل بين الأجناس بين الأشياء المتجانسة إلا لغرض دل إلا لغرض وفائدة، دل ذلك على وجود غرض هنا لمثل هذا، والغرض هو لأجل الترتيب. فالله سبحانه وتعالى أدخل المس هنا بين الأشياء التي تحتاج إلى الغسل لأجل مصلحة وغرض، وهي لأجل الدلالة على لزوم الترتيب. فأدخل المس، فذكر الغسل ثم ذكر المسح ثم عاد مرة ثانية إلى العضو الذي يحتاج إلى الغسل أو إلى الغسل. والدليل الثالث ما رواه أبو داود وأحمد وغيرهم عن رافع ذي الرفاعة أنه صلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع ويعيد الصلاة، أساء في صلاته، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فتوضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك ثم امسح رأسك واغسل رجليك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ كما أمره الله، والله سبحانه وتعالى أمر بالوضوء وذكر الأعضاء فيه مرتبة، أمر بالوضوء وذكر الأعضاء فيه مرتبة. فعلى هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بأن يتوضأ مرتبا كما هو مذكور في القرآن، والأمر يقتضي الوجوب. وهذا القول هو الصحيح، فلا يصح الوضوء إلا مرتبا. وجاء عن المقدام ابن معدي يكرب في صفة الوضوء، ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجههم ثم غسل ذراعيهم ثم تمضمض واستنشق ثم مسح برأسه. رواه أبو داود وغيره وإسناده حسن، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وفيه كما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر المضمضة والاستنشاق إلى بعد غسل الذراعين، إلى بعد غسل الذراعين. فظاهره يدل على عدم وجوب الترتيب في الوضوء. والجواب على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول أن سنده ضعيف، ففيه عبد الرحمن بن ميسرة لم يوثقه معتبر، لكن الصواب أن هذا الحديث يثبت، وهذا الراوي وإن لم يوثقه معتبر لكن قد روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة، فيصير معدلا، فيصير هذا الرجل معدلا، فإسناده حسن. والجواب الثاني أن هذا الإسناد وإن ثبت لكنه خالف أحاديث أخر أكثر منه عددا وأصح منه سندا، فتكون هذه الرواية شاذة لمخالفتها للروايات التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مرتبا وهي أكثر وأصح. على سبيل المثال ما رواه عثمان رضي الله عنه من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين. والرد الثالث أن يقال على العمل به فنحمل فيحمل على جواز تأخير وتقديم المضمضة والاستنشاق خاصة، لا سيما عند من يقول باستحبابهما، فنقول فيكون الجواب هنا أو الجمع بين الأدلة، فيكون الجمع بين الأدلة أن يقال بوجوب الترتيب في الأعضاء في أعضاء الوضوء عند الوضوء بعد المضمضة والاستنشاق الأفضل أن تكون أو أن تفعل قبل غسل الوجه، ولو أخرت إلى بعد غسل الوجه أو إلى بعد غسل الذراعين فلا بأس بهم لما جاء في حديث المقدام، أما بقية الأعضاء فتبقى على الأصل لا تقبل إلا مرتبة كما هو ظاهر القرآن وكما يظهر من القرآن وكما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه خلافه. إذن المشكل في حديث المقدام يمكن عليه الرد بما سمعتم من هذه الوجوه. طيب، قال بعد ذلك: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. تخريجه عنه أي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني لكن إسناده ضعيف، بل ضعيف جدا، ففيه رجل متروك. وله طريق أخرى عند البزار لكنها كذلك ضعيفة جدا، له شاهد رواه البزار ولا يصح، فإسناده ضعيف جدا. إذن هذا الحديث لا يثبت. فقه الحديث: دخول المرفق والكعب في الغسل، دخول المرفق والكعب في الغسل، الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا بد عند غسل المرفقين عند غسل اليدين أن تغسل المرفقين، وعند غسل الرجلين أن تغسل الكعبين، ولا يصح الوضوء إلا بذلك. فقد قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية التي ذكر فيها الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإلى هنا بمعنى مع، أي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مع المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم مع المرافق. وهذا كقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. ويدل على أن المقصود بإلى هنا مع، فيدخل المرفق عند غسل اليدين، أي تغسل هذا المرفق في آخر الذراع، لابد أن تغسله أن تغسله عند الوضوء، وكذلك المفصل أو العظم الذي يفصل بين القدم والساق، إذا غسلت رجلك في الوضوء فتغسله. الدليل على أن إلى بمعنى مع في القرآن ما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أي أنه يغسل المرفقين عند غسل الذراعين، يغسل المرفقين بالماء عند غسل الذراعين. لكن هذا الحديث كما سمعتم ضعيف لا يصح. ويغني عنه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله أن أبا هريرة توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى أشرع في العضد، أي وصل إلى أوائل العضد، وهذا لا يحصل إلا بعد أن يستوعب أو بعد أن يغسل المرفق، فلا تصل إلى العضد حتى تمر بالمرفق. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه حتى أشرع إلى الساق، أي وصل إلى أوائل الساق، وهذا لا يكون إلا بعد المرور بماذا؟ بالكعبين. إذن فالسنة فسرت لنا المحتمل في القرآن وبينت أن إلى بمعنى مع، وليست إلى بمعنى انتهاء الغاية أي إلى المرافق إلى أن تصل، بل مع بمعنى مع أي مع المرافق. وهذا القول هو الصحيح، فلا بد من غسل هذين العظمين عند غسل اليدين وعند غسل الرجلين. الأخير ما ذكرنا قول الجمهور، ما ذكرنا من البداية مذهب الجمهور لا بد من دخول المرفق والكعب. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله، ومن أحب أن ينصرف فله ذلك، ونقرأ بعض هذه الأوراق. قال الإمام: هل يشترط فيها شيء من التوقيت؟ لا يشترط بها، لا يشترط فيها التوقيت. وهناك مثال في الإمامة لم نذكرها خشية الإطالة، وربما تذكر فيما بعد إذا عندما ستأتي عندنا أحاديث فيها ذكر المس أيضا على العمائم أو على العصائب، فمن حينه إن شاء الله. واكتفينا هنا بأهم المسائل في العمامة. هذا السؤال الأول غير واضح: هل يجوز التوضؤ بخلاف غسل الوجه ثلاثة واليدين اثنتين؟ نعم، يجوز الوضوء بمخالفة، تغسل بعض الأعضاء ثلاثا والبعض الآخر تغسلهم أقل من الثلاث، تغسله مرتين. وقد جاء من حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أو في البخاري فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثا ومسح يديه مرتين، أو غسل وجهه مرة وغسل يديه مرتين. هل يصح الرأس مع الأذنين؟ هل يمسح الرأس مع الأذنين؟ نعم، عندما المسح على العمامة كذلك تمسح على العمامة ثم تمسح على الأذنين، لكن المسح على الأذنين كما مر معنا ليس للوجوب وإنما للاستحباب. فإذا أمكن كانت العمامة مرتخية فتدخل إصبعيك وتمسح على الأذنين، أو كانت من فوق الأذنين هذا سهل، وإن صعب عليك أن تمسح على الأذنين فكما سمعت ليس المسح على الأذنين بواجب. قال هنا إشكال، وهو أن في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذ لرأسه، ثم قال وهو عند مسلم: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. وجه الإشكال: كيف يرجح بينهما؟ والأول في مسح الأذنين بغير ماء، بغير ماء الرأس، والثاني مسح الرأس بغير مسح اليدين، فبينهما فرق. نعم هو كما قلت أنه مشكل وبينهما فرق، لكن تم الجواب على ذلك لأن قلنا أنهما يعني أن المخرج واحد، لهذا قال المؤلف من هذا الوجه، فالمخرج واحد، الطريق واحدة. إذا كان الطريق واحدة فالمحتمل أن المقولة واحدة، فإما هذه وإما هذه. وأكثر أهل العلم من نفس الطريق، أكثر الرواة من نفس الطريق، الأكثر والأحفظ من الرواة في نفس الطريق يروونه بلفظ فمسح برأسه بماء غير فضل يديه، وبعضهم من نفس الطريق قال الأذنين غير مسح، غير ما فضل من مسح من ماء الرأس، فلعله هنا وهم، بدليل أن أكثر الحفاظ والأحفظ لم يقولون ما قاله، لم يروونه كما رواه، وأيضا أن مخرج الطريق واحدة. فهي عن عبد الله بن وهب، اختلفوا فيه في الرواية عن عبد الله بن وهب إلى آخرين السند. لهذا كما ترى الحافظ بن حجر إمام أهل الحديث في زمانه يرجح، وكذلك البيهقي الذي روى اللفظ هذا في أخذ ماء لأذنيه غير ماء الرأس بيّن أن الذي جاء في مسلم معنه في الرأس أصح منهم، لما سمعت المخرج واحد واختلاف الرواه في اللفظ الصحيح. إلى هنا، والله سبحانه وتعالى.